الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا أعطي أحد شيء من الجمعيات الخيرية، مواد عينية كدولاب أو نحو ذلك، فهل من صرفت له يحق له التصرف فيه كملك خاص له؟ الحمد لله، نعم، إذا صرف له من الدولة فإن الدولة تصرفه له صرف تمليك، وإذا استلمها وقبضها تعتبر من جملة ممتلكاته. والإنسان إذا تملك شيئا فله حرية التصرف فيه ما دام داخلة تحت دائرة الشرع، فإذا باعته فلها ذلك، وإذا أهدته فلها ذلك، وإذا أوقفته فلها ذلك، وإذا تصدقت به فلها ذلك، فهو داخل تحت ملكيتها، فلها أن تتصرف فيه على ما تقتضيه المصلحة، والله أعلم.